حبونا عملوا وسطى ليشوفونا الله يقطع هالكورونا بكت عينينا 2020 نحنا بالبيت محبوسين كله من ورا اهل الصين زعلوا علينا كل الحبونا عملوا وسطى ليشوفونا الله يقطع هالكورونا بكت عينينا 2020 نحنا بالبيت محبوسين كله من ورا اهل الصين زعلوا علينا شرت الحانونا ليل نهار عالبلكونا شكلها خايفة من الكورونا الله يحمينا بس المصيبة هي شرتي وحاسة غريبة عملت بلوك لحبيبة الله يحمينا حبيبة عشقان قلبه معلق بالنسوان شكله غرقان من زمان راحت عليها روحي لبعيد ما بدي احكي ولا عيد بكرة بيبدأ يوم جديد ننسى الكورونا عملوا وسطى ليشوفونا الله يقطع هالكورونا بكت عينينا 2020 نحنا بالبيت محبوسين كله من ورا اهل الصين زعلوا علينا